الدرر الوادعية من مجالس محدث الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية. يا إخواننا اقبلوا اقبلوا على العلم النافع. نقتبس من كلام النجم اليماني مقبل بن هادي الوادعي الدرر العلمية البهية والجواهر الشرعية السنية والفوائد الباهرة النقية والتوجيهات والنصائح الجلية. الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية. السؤال الأول يقول ما هو مقصود الحافظ بن حجر من قوله إن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها فإن ذلك يدل على أن للحديث أصلا؟ نعم، بسم الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنى قول الحافظ إن طرق الحديث إذا تعددت وإن كان ضعيفا من جميع طرقه فإن تعددها يدل على أن له أصلا. رواه رجل من مصر وآخر من اليمن وآخر من الشام وآخر من أرض الحرمين وآخر من نجد، وما يتمكنون من لقاء بعضهم بعضا وأيضا لو تمكنوا ما اتهموا بالكذب، هم ليسوا متهمين بالكذب، فهذا يدل على أن الحديث له أصل. ثم بعد ذلك هذه مسألة اجتهادية، إن نظرت في هذه الطرق واقتنعت بأنها ترتقي إلى الحجية فلك ذلك، وإن كان هناك آخر يرى أنها لا ترتقي إلى الحجية فله ذلك، ولا ينبغي أن تنكر عليه ولا ينكر عليك، فإن العلماء قد اختلفوا في توثيق الرجل وتضعيفه وفي تصحيح الحديث وتضعيفه. علماؤنا المتقدمون كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقبلهما شيخهما يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وهكذا أيضا سفيان وشعبة والبخاري، وهكذا أيضا البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة فمن بعدهم. المهم أن العلماء يختلفون لكن ليس بالتشهي كحالة كثير من العصريين تقول له حلق اللحية حرام، يقول لا، الأحاديث الواردة في إعفائها لم تبلغ حد التواتر فهي حال. هو مسكين ما قرأ يا إخوان حتى يعرف هذا، وإلا فأحاديث اللحية واردة عن جمع من الصحابة والله المستعان. وهكذا أيضا أحكام أخرى يتحكم كثير من العصريين وخصوصا بعض الأزهريين، فإنهم قد ألقى لهم محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ومحمد رشيد رضا، أوحوا إليهم بأن كثيرا من الأحاديث أحادية فلا يحتج بها، وهذا هو الهوى. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. متفق عليه من حديث أبي هريرة. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة يقول: إن الرسل آحاد، يبعث نبي من الأنبياء ويلزم قومه أن ينقادوا له وأن يؤمنوا بما جاء به. فالمهم أن هذه مسألة لغير ذوي الأهواء لا بأس بالاختلاف فيها، أما ذوي الأهواء الذين يتوسلون إلى تضعيف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هلا. وماذا تعجبني كلمة لبعض علمائنا كان يدرسنا عبد العزيز الخولي الظاهر يقول: إن حديث الذباب قد أجمع العلماء إلا في حاشية على بلوغ المرام على ضعفه. فقال الشيخ المدرس الذي يدرسنا: أجمعت أنت؟ أي نعم. أما العلماء فلم يجمعوا على ذلك. وآخر أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعبد الله بن بشر: إن هذا سيعيش قرنا، وفي رواية: عش قرنا فعاش 100 سنة. يقول المعلق: أين أن على سبل السلام، ظاهر أنه الخول أيضا هذا الحديث بحثنا له في كتب السنة فلم نجده، والحديث موجود بسند صحيح في مسند الإمام أحمد. فالمهم أن كثيرا من العصريين جمعوا بين الهوى والجهل، والله المستعان. تفضل. السؤال الثاني: طرق بها مجهول عين. طرق بها مجهول عين، هل تصلح للشواهد والمتابعات؟ والمنقطع هل يصلح كذلك للشواهد والمتابعات؟ هذه أيضا مسألة الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر والصنعاني في توضيح الأفكار يريان أنه لا يصلح الشواهد والمتابعات، وهو الذي نعتقده. لماذا؟ لأنه ربما ابن حبان في بعض الأوقات في كتاب الثقات يقول فلان ابن فلان لا أدري من هو ولا ابن من، فكيف يحتج بهذا؟ يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون صدوقا وأن يكون ضعيفا وأن يكون كذابا، والله المستعان. فالمسألة هي كما قلنا قبل مسألة اجتهادية، لكن أنا الذي يظهر لي أنه لا يصلح في الشواهد والمتابعات. وإن قلت إن الخطيب يقول في الكفاية أنه إذا روى اثنان عن الشخص ارتفع من الجهالة، أي ارتفعت عنه جهالة العين، نعم، وأما جهالة الحال فلا يزال مجهول الحال، بدليل أن بعد هذا في الكفاية نفسها أنه يسمى مجهول الحال أو مجهول أو مستور الحال أو بهذا المعنى. نعم. يقول ما معنى قول أصحاب الحديث هذا حديث صحيح الإسناد، ولماذا لا يقولون هذا حديث صحيح؟ معنى هذا أن الحديث قد يكون نعم من رواية محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس. أنت إذا نظرت إلى هذه السلسلة تقول هؤلاء أئمة، وكلنا نقول هؤلاء أئمة، لكن في بعض الأوقات إذا قرأت في كتاب العلل لابن أبي حاتم أو كتاب العلل للدارقطني ترى أن راويا قد خالف الجمع الكثير، فالسند ظاهره الصحة ولكن به علة أو شذوذ، وهذا من أصعب علوم الحديث. نعم، مسألة الشذوذ من أصعب علوم الحديث. من أجل هذا يقول الحافظ ابن حجر لم يؤلف أحد في هذا، أي في ماذا؟ في الشاذ، لأنه ربما يحكم عليه بالشذوذ ويأتي آخر ويأتي له بطريق أخرى، فهذا ما قوله وهذا معنى قولهم أن سنده صحيح، لكن إذا قال الحافظ الكبير مثل الإمام البخاري يستأنس إلى صحة الحديث فقط، يستأنس ولا يجزم، لأن البخاري لو كان في الحديث أي ومن يماثل البخاري، نعم، لو كان في الحديث ضعف لصاحوا به، فتاريخ البخاري يعتبر تاريخا ويعتبر كتاب علل، كتاب عن التاريخ الكبير عظيم، فجزاه الله خيرا. السؤال الثاني المتقدم، ذكرت مجهول العين وأنه لا يصلح للشواهد المتابعات، بقي المنقطع، ماذا القول فيه؟ هل يصلح للشواهد المتابعات؟ نعم أعد المنقطع. السؤال الأول لم تذكر الإجابة عليه. المنقطع هل يصلح في الشواهد والمتابعات؟ الصادق يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا وأن يكون كذابا ويعرف بجمع الطرق. ولقد أحسن علي بن المديني رحمه الله تعالى إذ يقول إن الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فربما علمت بجمع الطرق من هو علم بجمع الطرق من هو هذا الساقط وفماذا فيعرف أنه ضعيف أو أنه ثقة أو ما بين ذلك أو أنه كذاب. والله المستعان. يقول ما هو القول الفصل في قبول ورد زيادة الثقة؟ هذا أمر يا إخوان طويل الذيل عظيم النيل جدا جدا. لماذا؟ لأنه من حيث الناحية العملية رب زيادة الثقة تقيد الحديث أو تبين مجمله أو تخصصه. نعم، فعلى هذا من زمن قديم ونحن نتمنى أن الله يوفق طالب علم لدراسة الزيادات، وهي تحتاج إلى عمر كامل ما أكثرها. وماذا؟ ربما عالمان فاضلان جليلان يذكران بعض الزيادات، وإذا فتشت وجدت أن الحديث ضعيف. أحدهما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والثاني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فعلى كل، أنا إذا رأيت زيادة ثقة نعم أتأنى في الحكم. أما يعني ما جاء فهو من حيث ماذا؟ المصطلح، وهو أن زيادة الثقة إذا كان يخالف من هو أرجح منه فزيادته شاذة، إذا كان يخالف من هو أرجح منه فزيادته شاذة، وإذا كان يخالف من هو مرجوح بالنسبة إلى المخالف تعتبر نعم مقبولة. فماذا؟ فهذا لنا طلبة العلم. وأما الحفاظ فإن لهم نظرات إلى الزيادات. كيف ذلك؟ مثلا زاد إبراهيم بن طهمان زيادة على غيره، والعلماء يعرفون كتبه، هذه ثابتة في كتبه وكتب مشايخه الذين أخذ عنهم وكتب أيضا مشايخ مشايخه، يقبلونها ولو تفرد بها واحد وخالفه من هو أرجح منه. وإذا نظروا إلى أن مشايخ ما رأوا هذه الزيادة وربما ما ذكرت في كتبه هو، اعتبروها شاذة، فليس لهم قاعدة مضطردة بالنسبة لزيادة الثقة، وأن ما جرى عليه الخطيب رحمه الله تعالى في الكفاية بأن زيادة الثقة مقبولة، فهو تابع الفقهاء في هذا ولم يتابع المحدثين. وله كتاب آخر ظاهر اسمه التمييز، فماذا فيه جرى فيه على طريقة المحدثين. فالمهم أن مسألة الزيادة تحتاج إلى دراسة كبيرة. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى فقد ذكرنا ما يحتاج إليه طالب العلم والباحث في مقدمة الإلزامات والتتبع باختصار، وأيضا اختصار غير مخل، والحمد لله. فعلمنا من هذا أن ليس لهم قاعدة مضطردة. لماذا؟ لأنهم حفاظ يحفظون حديث المحدث وحديث شيوخه، فإذا وجدوها في يعني كتب هو أو في كتب شيوخه أو ماذا وجدوا لها طرقا أخرى قبلوها، وإن خالت نعم من هو أرجح منه. والله المستعان. الدرر الوادعية من مجالس محدث الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية. يا إخواننا اقبلوا على العلم النافع. نقتبس من كلام النجم اليماني مقبل بن هادي الوادعي الدرر العلمية البهية والجواهر الشرعية السنية والفوائد الباهرة النقية والتوجيهات والنصائح الجلية. الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.